قد يقال بينهما فرق لأن ال قد تدل على الاستغراق ولا ينبغي أن يسمى بها غير الله عز وجل. نعم التحريم شديد، لأن في الحكم الموجود بين الصحابة من اسمه الحكم، أهم شيء ملاحظة الوصف. نعم لا تلاحظ الوصف في هذه الأسماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.